أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان وعشر في اللحية اللغاتنا وحانا كبلا بنا يجزكي أفراد وحانا كميدي هاي عشر الذي نوص عدي كل سابسنا تفسير القرآن الكريم كله رباتنا يضاد وعشر كوكا كوما عيادة صدحية صداشنات وكبلا بنا يا كنميدا من سورة آل عمران عيادة بقولية طبنية لبنا وكويد ياهي من السورة نفسها إسلا سورة آل عمران كميلة عشر كوحو كعيري زيها عشر ذي قول ريي قبائح اليهود والنصارى حميه أي سمين جرين بنو إسرائيل أما يهود هنغذين أما النصار هنغذين أي اللقاذا لغا يولا شيغا يي إيهو تاس إنك مؤمنين تعلوغة جدايو أو أي بحسب طبيعة أي نغطين إيهان لمرا وددي أي مرين رسولك عليه سلاة وسلام إسهو حقيقة نوشي قاية لتتبعون سننا من قبلكم بي مارا الليدين إما يددكي دينكو ريا وددو ذيبات قاليكا ساكا تاكية الله ابتلاب قاليكا حتى لو دخلوا جحر ضب لسلكتموه نالك عن هذي مران داس هذي قدها قلال أبيس عقلي قد كيف هذي قلال نولقني اليهود والنصارى يا رسول الله قل لأنه شيخ يسمى يهودي النصارى قال عليه الصلاة والسلام فمن يكرم شيخ ما كوعى المخالفة يا ألف درجة أوردن يجي والله برتاي كل كويح أي سمين جريل يحوم هذه يبان أي نبي عاشي إلهي الدين عتكوري جريل كويح ودم والله قادر دجاج اللي نوشى جايا وحقيقة لنا عدين أيام اللي نوجد دجاج يحوم هذه أما يجاد جذب في كلام الشجعي قال تعالى خذوه يري كل طعام أنت إذا الخد كان طعام كل يوحوها حلا من أبنانه حلالا لبني إسرائيل نبي يعقوب أولادي سعنت لما أنت حلال بيوهي إلا محو ما هاني حرم إسرائيل أحرمي على نفسه بسجى نفسي سكر كذا وكحرمي من قبل أن تنزل التوراة توراة أنت الذي جين كهر قل وحاتر هذا الرسول الله فاتوا وحاضلت مادن بني إسرائيل الداتين التوراة كتاب النبي موسى فاتلوها توراة أخرية إن كنتم هدياتهين صادقين كوى الروسى أجي آيات وحي كابل يسوحوا نبي الله يعقوب عليه السلام كالبديوها كالليبوها قال عني سيئل في سؤال جعلا وهذا كيسا مركي باديها كوريه قايه ويوسف بن يعقوب عليه السلام ومصر قبطي اي اوهي ما دين ايقو قيبيع مركو ابال شاقنا للنبي الله يوسف وقال احسن بي ابوه الهي وايوان اكفلي اذا خرجني من السجن وجاء بكم من البدو فبني ماذا النبي الله يوسف عليه السلام إذا أخرجني من الجب المهيرة هل كأو قد راسبني هل قدوا انبشر لجولين باللغو طوري هل لو أعلق بحي سجني قنا هل عادي وهدتك اللغو حدا عمد اللغو صيو اللغو وارديه ترين كدو لورا يولا لي ما هل كقربي مركاسوه وقال أحسن بي إذا أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو إذن غربادي النبي يعقوبها بالنسي هذه الآية تليبوها أنا أجيل جعل يهربك وحبادي اللغو دقانا يلا أغو قيم بضان نبي الله يعقوب واحد صدي مقبال لك قبطي يرقو النساء عدو الأطار بيتك اللغوية أفسو ما يجريك استهان اللغوية ما كل عاي مقبال قلسوا الله من ويدي حنون كذيب وحمل الواي وهو النسخي مرك وحجر لله عليه إله هو حيث بلنك هذا حتى تلوكت لك عافيسه وحن هنا وحن أجع له بلك جدنا ونبت إذا كان أخوك لك نبت ولا تقلم يدب وكل تقلم وصدق الله في قوله إن النفس لأمارة بالسوء مركا النفس لا تقلم إذا جنى الوقع وصدق الله في قوله وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي الموى إن النفس هو العلوى لا تتكلم هو الإسكالية إنت مخاء أي إيمان في عقلك نفي الشيطانية هو يأتيه ولا إسكالية مركزه يهدد إله لبتا يعافسه وعن هنا وعن اجعله وجودنا إله ومركزه إنسان الجيل ويقبس بوي هاني سيهل بكيس الجيل أمنق الماي وحج له نفسه كان أخوك لغاية أرنتي تاريخيا سيدا كب الله باتي بني إسرائيل وحيرا ذن قال إلى الأنواع العل قال هين بكسي عليه سنة لمعنى نبي إبراهيم لمعنى جل كل كالدين إبراهيم بيكدك وقال يبين بسيقى سان إبراهيم إيا وقت بيسي حتى يعقوب وإيا واحد إسكتو جيه تورادنا موسى اللي قد جيه موسى نفر بو يعقوب ترسلا موسى نمرك الله ابتريو بو يعقوب أفر قد تلايا كل تاريخ ده قيل هيل بكيسة يعانيه سنة جوجيه وتاريخ النبي يعقوب إبراهيم وانا طورة انتي لديجيه كور تنالو بيننا كل طعام هنقري كل جي كان وحوها هنقري الله عنه طعام ما يوكلو من هو علم أكولا أبدا وحي لقليو وان مشروب العدائن إلا أهليو لن يا طعام ليلا كل طعام كنت إلي الكاد كان كنت كل كاد وعيهاي حلا متبنان لبني إسرائيل نبي عقب أولاديسة وهو بناني إذا ابتخلوا ذي مرأي بضطي فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم عياله طيبة وبنانا أمرك قفكوا ذي بطي قنع أهلوا بحرمي في سورة النساء وفي سورة الأنعام الموجة جدونات حلا حلال بها أنت إليك لبني إسرائيل أيو حلالها إلا ما وحمها وحرم إسرائيل إسرائيل يعقوب حرمي على نفسي ومدى وحتامنا يما أقولك قلت من كان يعقوب النذر قلي إلا إحنا النذر كقلي هدي لقتا لو عافيه إنه وحج عليها جوجينا ومدى عرورتي هوين كسي تامنا يما وإسرق يعقوب كله إلا ما حرم إسرائيل على نفسه لا على غيره أروتي سواء بيان عنه هو أنك سينا يلبيه وعنايان أتكيسي كمجران ومدلت لكمجرته وإسرق يعقوب كله وأنا من باب النذر لا من باب الوحي سمد وحكيمه وإله وجد يماه أو إحنا ذلك أولا إن كان عنه يأتي بك إلا عنه واجب معه مباحب إسرائيل قلت وحي مباحة واسكتوا ذكرت طاعة لله تعالى من قبل أن تنزل التوراة توراة دجين تذكر ما وركوها ولب التوراة هديئة كنتان كما تعالوا لقيه لماي قل وحاطر هذا الرسول الله فأتوا لك علي بالتوراة كتابك التوراة ذا لك علي بفضل فتلوها التوراة أغرية إن كنتم هداتي صادقين كور شيقاية حقيقة ما كتاس الله شاكي وارنتان إليا إبراهيم نكو سنين موسى نكو ريسي يعقوب نكو كوبني انت كدب هدي إذا دري هذا لله في وايو فمن روعة افترى بين أنت على الله يأبوه نكوركي الكذب بين من بعد ذلك هدو ورك عدادي كالجلال فأولئك كوا ورك عدادي كالجلال بين أمنايا هم إياغا أظالمون هو قربرون ومركا قردر عزيزان إقام الله بين أبا بحين ما هاي اللي وركي مركوان العدي مرك مركي العدي إنه ورب هذا الدنيا يا كل شيء له حقيقة إلا شيء سمرمي تكذب بيسا وظلم على الله وعلى كتابه وعلى أنبيائه فمن روح افترى أنت على الله أبوين كركي الكذب بين من بعد ذلك كنت أنت عداتك قلال فأولئك هو دبك بين أمايا هم إياك أوالمون هو قردرون قل صدق الله فتبع ملة إبراهيم إذن نبي إبراهيم دين تيسي هي توراة هي إنجيل بحي النبي يالها يوحي كتب لسيي إلى باك الرسلين قل كيدنكو انت بنت دايسان هنت إبراع قل وحاتر هذا صدق الله خبر ربو سيدي في جميع ما أخبر إلى وحي أول رمي إلي الكتب كر ساقي أوله ووحر العين كما إيمان ومن أصدق من الله قيلا هذا الإلهي أغر ساقا مجروا فاتبعوا حداتهين تدخلوا وعد رعلا ملة إبراهيم نبي إبراهيم دين تسراع إبراهيم وحوها حنيفا متكا لحدي شركي من لحدي توحيد فاطلي أصنام ولن أيوك اللحظي حقبون اللحظي وما كان من أهين إبراهيم مشركا إذو شريك يالا وإلى غيرك إبادة لو ذاتية كنمدا من المشركين كوى إبقوا شريك يالا كمد ما أهين ناشاسنا وحا حرك الله جري مشركين تي عرب إغير مكاهي إيقوا شركي سمينا يهوى ثانية نبي إبراهيم هفركي ربيه جري نحن على ملة إبراهيم أيها الليجري وما كان من المشركين إبراهيم واحد إمام أهل توحيد باب الليجرة أهل إمام أهل توحيد كلك واحد إنك إبراهيم ولا أهل الله ماركو ينبع شريكا قل وحاطر على رسول الله صدق الله خبي وروسه في جميع ما أخبر وحي أول رمي أولا أيه إلى سبحانه عز وجل كل روسه كلمة بالمناسبة صدق الله فتبع ملة إبراهيم أخلاك مركي الأغرية مقضع كميلة وهذا قرانك جوجين يسو البلاد الإسلامية وحيو عاد لأيين صدق الله العظيم لأيه مركي قبل كميلة قرانك الأغرية وهذا غربي جوجيسو إن صدق الله العظيم قرابته أي عالم الإسلامي وعاد لأيه دل كانوا أقرى معالا يسكوها يا وعلى إسقوها يا وحكا لما رسولك عليه الصلاة والسلام مركو إساق القرآن أغرنا يا أمان هو أغرنا يو صدق الله مولا جري عبد الله بن مسعود نجري ما المال ما كمدا اقرأ علي القرآن عبد الله القرآن هو أغري عبد الله بايري أغرأ عليك وعليك ونزل ما أذيه إباكو بسعود دجي يقول كالان قرآن كو أغرن كرا صبنا وحير نعمها فإني أحبه أن أسمع من غيري أنا قبضت خسادي كده جيسا نيسا من الإذن كده جيسا واجعلها أيها أغري فبدأ صورة النساء عبد الله صورة النساء بالله إلى قوله تعالى فكيف إذا جينا من كل أمة بشهيد ناشا اسمركم مرة يا رسولك عبد الله وحكويري حسبك أنا قال إنسان يغفر المقلسين أنا قال أجري إخراك وغفر الجوج عبد الله صدق الله مدي صوبني صدق الله مدي قل كان للاتباع أنك وحانا لفرج إن صوبنا الرعن مجر في عصر الرسالة وخلفائه الراشدين قل كي صوبنا هو نورا صدح يلواتان كيسانو أصنا بقاء أو قرآن كان يسود دقائي إيا خلفاء الراشدين عصر قوذين مجرين عصر الاتباع وها وحي صوبنا اللي سوى قاري كريا لوك أبدون مجر قل كان صدق الله مجرين جرين هل جوجيو إيا صدق الله إلى رنبو ساقي قرآن كينا واكو جرتا واكو قول صدق الله إلا إلى هوا فإن دات فكرة دا قل وعاطر هذا الرسول الله صدق الله إلى رنبو ساقي فاتبعوا دادوا وعاطر هذا ملة إبراهيم إبراهيم دين تيسا حنيفا إساقوا إبراهيم كاللحظي شركي كاللحظي توحيد وما كان إبراهيم ماهين من المشركين إنت أبو شريكي أجا تميد ماهي إن أول بيت تنهد اللبادون وعلى ردنا يا بني إسرائيل وعلى ذلك يضع حرب توفانايا حرم كان نوانينا حرم كان عرب وكذا وي حرم الى اهلي هاي حرم انجيلين ايو حرم كان جيلي محاجر النبي الله ابراهيم بحرم كان لنسي ملك النبي ابراهيم نولي هاي عرب محليا مجيلي إذن حرم كان وحرم الله يا قوقين مقبضا أي أفانين بنو سائل وحي هذا قبلتنا بيت المقدس بيسيقا يعني قبل قبلتكم ورسولنا موسى عيسى يسيقا يعني قبل رسولكم محمد وكتابنا إنجيل يتوريد بيسيقا يعني قبل كتابكم قرآن فنحن أفضل منكم من هذا القبلة ذنب تيني كور رئيسي كتاب كان نجا نكين نيكور رئيي خصوصا نجا النبي نيكور رئيي أن نجا إذن كقيم البلن فألغو بيني لكل مال إلى ألغو عابد ذلك كركيسا وحرم تنكور رئيسي مجد قال تعالى خدوه خيرين أول بيت أقل كالأوه الرئيي أقل كاسوه معا نول كاللبقو للناس تبكين أهلك عابد اللبقو للذي أقلوه في بكة مرحيال كذيبنا مكة هي بكة لبدا وواليلة كلمة بكة وبربرين تبوك جبابرة عن أقل جبابرة وهو يدلك ظالمين سيدي أفرهوك كسو الدولة أي مكبا برزاو للذي كيوي ببكة مقالة مكاها مباركا إسوه أقل البركية وأقل كك وأقل البركية بركريسة كل ويكم وقتا الوحكة لبدأ يوى العبادة فيه بل كان قديس عبادي الوصم أيو أجيقاد وحنقنا 100,000 عبادة حديث كتلات بوكو لواقي لكن وح فرقها والعبادة كان لها إمالا قفكة كذا أما قرآن كو أغريا أما كو صوم أما الريال كو بحيا حداث مساكين الحرم حل ريال سيزو 100,000 ريال بنغنا حداد رقعات كتوكتنا 100,000 رقعة حداد مال كصومتنا 100,000 يوم صوم بينغوني كل كان مبارك نمدي صوم عادة ساسو بركو ليها العبادة فيه من دلبات أركان في إسلامك إسلامك تيرسوك كومي حتى سو واحد منها كما نيرا ما شاين كواسي حماي انك سو عالم الإسلامي قلوا انت المال عريق ذلك أي حرم كوشيغان حرما كان عين مجد وعزوها تزويف يبين أهو مسور حرم كان كلية تاجرة إلى أبان حرمة صاري إذن حسكي مالك اللغو ما سمعين كارو والصلاة لا تزح إلا إليه صلاة نواتين صمرني وحيثما كنتم فولوا وجهكم شطرة أما عقاس كجرة أما عقاس كجرة أما عقاس كجرة أما عقاس كجرة مالا جبتان بوجهك أبي صلاة إساق حقي سوحان انقواسي حميس واطير تيرك إسلامك كامل حجكي مالا نساق انقواسي حميس واطير تيرك إسلامك كامل نبت قليه إلهي بقي شاهنية وإسلاما إذن دوان كرتمال ومركا أي قال ضد الك قيبزني أي مالو البقو ميتان أيام وعكور تاقنا وان قوة الله يحين مجيرين قوة إسكودة يسوى رأي سيدي أبرحنا وعلى بابيه إلا ماشا المال بركيتهم سيدي إلا كل شيء مباركا مثل بركتين وهدى حنون بوضعوية للعالمين أنكو إذن مسلمين تأذي ما جريمين لكن قال هذا هو يدريمين قال كأي مسلمين تقوم إستان وإن الدين توضع فيها أنكو ضيان وحكا لو أكو لكن لذلك قوليسان وهي أولا كعبلا وحي لدي مسلم مال وكرابة سنتا قاردو كعبلا سوبتك عديناي كلك صونو دوتو اتفاق ما وامال مسلم جمانتي كل نزا انت اللي سنتا المدلك اللي كان كريماك وحا كعبلا كسيقين بدانا وكدارا كتابك قراك وعلى كتابك اير يا فريا طبان يبقل صورتك كوم يا مسلم مال جوغا بيتو ميسيني ودنك نايس ايهو اسماء فيا كانان اسكو مالكو منو ولا كتابك كل انت كتابك قعنت وذا كجيرو هي كعبضة لبدانا وحجا في كل سنة مسلكي مربو شبو ايمانا ايه اذا قالدو كبو ليزن وريد اللبضة وعيز قد ايان لبضين تشكيكو سنة ايه كتابك وحيرا ذا تخلق يدي الوضع قولي ايه كتاب في الحريص ما تدكي ولا كعمي هلا يقرأ كنا هلا قراء كنا هلا ديلو أحكامك إلهي عادل ككتابك كل جرتي أي يدفكرين عصية حرم كينا وحيدة الأوان لقح موع كلا ما حد لقح لو أبو دايو لقح لما أبو دايو وحا إذا لاي الله سمعين أيو أما طوافك الله سمعين أيو أما وجهك الله دين أيو بأمر من الله عز وجل وحا العابد لقح ما دن الله قمل إله نغير سبحانه وليطوفوا بالبيت العتيق أفو ليبين وجد على هذه إله الوير بأمر الله أعلاكم على من يلزم مناكم على معك من المقام إبراهيم نبي الله إبراهيم ومدودي كدن بيسان لكرني عبد الملك والإسائيل بريحي ويسكو تاريب أيالد بريحي صلو لرح أي يلغيه النبي إبراهيم وجير بني آدم يتعقلان سيدي لوبدي أوكر مرينا واقو يالان انت اسقع عن حكمتي اي ابراهيم كدن بيتينا مليحي ولي ماشي يعني وعلى موي صفية مروة سيدوك لو على موي قلت عيسى قولا فيه ايات بينا مقام ابراهيم ومن دخله قفل قال كان وحو نغضى امينا ند النبات غضى وإلى بات الله ما نقاضي قلت سيدا درتد ولله ابو حلية على الناس تذكركي حج البيت عباد إنه هذا من روح استطاع أولا إليه بيت سبيلا وداهان حمد إلهي فيل حج وحا له واجبية وحي أوده أوده سمالة بلا بيجاليسا حق عافمات كواجل وفقينه عافمات قبل وحوق لأيه حق إخساد كواجل وأنا ما يصحول الناشي كوكاية كان وحي أدنى فقينيسا مسؤولك كغايدنا انت المقنطة ايقوسين والعضاء حتى ذلك الرزق الجزء نبت قليل واكيني سباعة وان جدك يا ناشا اذو مريسين نبت قليل والنفس هذه المالكة يقول نبت قليل كلك قفك اوات اولى كلك انتو خير جعلك كابطو ان النفس هذا اللقو يسو مسلم كان عداد يسو اوترا واحدين ايا وحالي في يما سجوه قديل وحبهني الكريم ان هبكو مصاري وحن ألا كوكو كلف نفتا لنا كوكو كلف مسلمين لنا كوكو كلف هذه الكريقة هذه الترامر كانت ماشية تمادي أدوغا إيابرتي يضبكا سانكا ولا حجينا إيا تلان حجك واجبين ومساكين بحي خرج يكون بحلها النفقاء يرى باها يوضح نفقاء يكوكو ليه حجك كمان إذن عبادة إنت ألا كوكو كلف بعدها نخير كوكو فلان إلي إعلامنا كوكو فلان وحن لغون ترين اسكو عدد انتي سقيني مالا آيات معانك يا دار ولله إلا وحولي على الناس تذكركي حج البيت بيتك إن روح حجيه من روح استطاع كرا إليه بيك سبيل ودبع كبحي كراه قلت هداد وضادي كبحي كريم وحادي يكون أهل حدي هدات رأي الله وإلا وإني قال وإيا لوانا إن الناس تراهي بيغلا أذيك يوعك ولبوا الله عصوك نحادك الرسي مركب قال اللغوة يويل سوغا من استطاع إليه سبيلا ومن كفر وفك عباده إبه واجب كادينا إنه قتو إنه قال يا المدين فإن الله معبوط عقا خني الله كلم عن العالمين أنك إليه الكيس الله وكلم يهيب قل يا أهل الكتاب لما تكفروا نعنك بنو سائل هذا دبلغ جاسي آياتك الله يقانا فإن كفرنا إذا مقفك مركو دنبك قلعيو إنه أقول لي إنك لواك نظرت قلوا حاطر هذا الرسول الله يا أهل الكتاب كتابك دتك سيو اليهود والنصارى ومن عندهم كتاب لما تكفرون محدود دين إيسان وبيني إيسان بآيات الله إلى آيات محدود دين إيسان والله إبنا شهيد على دور أيو على ما وحب على دور أيو تعملون الصمائن إيسانه كفره يبين انت صفاتك إنه محمد عليه الصلاة والسلام يبين في سكة شكينا يتوراد ينكي الله شكي في كل وذبانيا قلوا حاطر هذا الرسول الله يا أهل الكتاب كتاب كتابك ولا الله سيو مما تصدون محادو قرر بيسان عن سبيل الله إلى الدين تسي محادو قرر بيسان من ذاتك آمن الدين تي أبرنا يلي تبغونها إذنك الدين تي أبو جرينا يا حواجا يضع أميد غلو عن وأنتم الذين كانوا شهداء أدمر خاتيالك تهينه ألوكتهين دينك وما الله إبماها بغافل ألموت أما وحاد تعملون سمينك قل وحاصر هذا الرسول الله يا أهل الكتاب يهودي النصارى لما تكفروا محادوا بينينيسا يا آيات الله إلى آياتهم محادوا بينينيسا والله إبنا شهيد على دالعنا على ما كي كوركيا تعملون سمينيسا قولي في حلبة قل وحاصر هذا الرسول الله يا أهل الكتاب يهودي النصارى لما تسدون محادوا بينينيسا عن سبيل الله إلى أي دين تيسا من ضد محادوا بينينيسا أمن الدين كي يبروا ميلي سبقونها كفل بادوي إذنكو الدين كي تلبايا إلا يهتعي وجه الميد قالوا عن وأنتم إذنك السهداء قالوا عن سمين إيسان كو أغار كايتين وما الله إبما إغافل ألم أما وحرد تعملون سمين إيسان يا أيها الذين أمنوا إن تطرقوا فريقا أيضا سبب النزول بينا سبب النزول كذوحوها أنصار رسول الله إلى المدينة أو في خطر جبال الأورنجي ما قال لنا المدينة المنورة يتغنالي إلا قوى من أصل يماني يمن يصنعي الميساني كردوفين وكا يمن كبيرتي إلا نلفي عن اللسيي وإله أوجر بلدة طيبة والرب غفور أي كبرين قل كاسا اللبا ليو اللبا فيي ومزغناهم كل ممزغ أيها اللبابية ومزقناهم كل ممزق نلقى مال والبا يكرن له فلقى أوصي خضرج أبناء قيلة لشكيرة أسل قادوا يمن مدينة يفرق تجين مدينة يتجين مدينة ملك يتجين يبطين في نادن وحلو ذي وقل لي الله ما تنسنا بيع لها كل كاسع النبي مركوه من عليه الصلاة والسلام إلى النبضي إسلام لما بعد جاي وحيبا انت اللي اللوبي وعصر جاهلوها مسلمين للنغضي وإيمانك قلب قولك لي وأنصار رسول الله اتبوك آي موت تجي في عن برايين أيها الله ساكي النغضي وحي اللي اللوبي من يهود قول يا مبيحي ساشاس دين القيس تاريخ ذاتنا اللي سعدوا المدينة وعكدقنا يوحوا عكي أوصي خضرجو سانو كالأول فضية ونبا لنكا كالي محبب وقبو نفتح نوسي نوفاقين واليهود والكواء عدو مسلم يقال لي الدين بقلب ايهين كيف احرقه وفكري وخير ماوسي خضرك فاصلها نسوه جاي ويسوك على هذا وين الكوري اوصو دري وحوصو ديبي بيالا تقالم والله اسبادي ايه ضب حي شعراني ايه قبايا دي جاهلية اللي يسو تريد يوينك عادة القوة تحت الكين كسو كرسكي ماشي مع قولي وفدد اللوين قلقاسي قبيه دي كل حقادر وحيما الله سوحة صوصي مورانا عبد الله ودي تربط حتى لشوخة نبي جي اول كي جارو اللي جي انصاروا تقالنطي هدو النبي جي يمين مركي النبي جي او يمين والي جي اكسري النبي جي ادبو عنانطي ارمتي بو اقادي من ايويش عشير كودين لقونصدي من كاتنا وكذا مبيعي أنا أنت أهوين أتمتكم أنا أهوين يا أتمت قال تعالى فبوحوا يا أيها الذين دف آمنوا حق الرميو إن تطيعوا حداء صلاة يشان فريقا كو من الذين كوا كمدا وطوا الكتاب اللسيي يردوكم وإذ النقايا بعد إيمانكم المؤمنين تيين كقبل الكافرين قال لمن دين علينا اي وكيف هو ايابا سيديبا تكفرون انصاري وقالوا بيسان وانتم بذنك او تطلع الاغرين ايو عليكم كوركين ايات الله ايات القرآن كافا كوركين كسو دقا سي وقالوا بيسان وفيكم دحلين وحاكو جيرا رسوله انا رسول كسي يا برنو ودحلين كجيرا سي وقالوا بيسان ومن روحا يعتصم قصبا بالله الى حريكي سي قفق قفصبا فقد وحاقبا ودي الله انني بلا صراط جديد مستقيم توصم يا ايها الذين دك آمنوا حق الرميو اتقوا الله إلى كعبزل حق تقاته إلى عبزل سحق هذا وإن وحد لا للاها ولعبوه قانت الموهي واعتصموا قبزل بحبل الله إلى دين ديس قبزل جميعا لمن ولا تفرقوا هكذا التقين واذكروا وعد حصوصنا تال نعمة الله إلى برواقلي وعليكم كركي لو برواقلي برواقلي وحاوهي إذ كنتم مكاد هانجرتين قبل الإسلام أعداء عرم إسقورعة وفألفة إباه إسدمي أين قلوبكم أبيالكين الأحضولة وفأصبحتم أدب ذات نقطين بنعمته إلى برواقلي سو إسلام لمجدينكم برواقلي سببتت أبي إخوانا ولا لنقطين وكنتم أول لأدهان جرتين على شفا حفرة قد غركيس كرتت قد غركيس أذكر فوشي من النار كمدة قوين أذكر على وحيدين كمد بني فأنقذكم إلى وايدين بدبادية منها النار إسلام من وايدين كبدبادية كذلك سداسو يبين الله إلى هيدين عدين أيها لكم لدينك آياته آياتي سقرانكو إذين عدين أيها وحال إذنكو عدين أيها وحول لعلكم إذنك مدنانتين إنا تهتدون آياتك الليدين عدين وحال انت وحال أوامر الليدين فرين أفرنت وحال إذنك الرابي إسكايل آلزات أيضا يهودي نصارنا وعدوين أيضا سلطة يليو يا أيها الذين دك آمنوا حق الرميو انتو ضيعوا هداد ورياشان فريقا قيد من الذين كوي كمل قطوا الكتاب الأسية يردوكم وحيدين قايين بعد إيمانكم حق الرميسين كقلال أي كافرين قال لما إذين قايين أو كيف سيد تكفرون أو قالوا بيسان وأنتم إذينك قطوا للاغرين أيه عليكم كركين آيات الله إلى آياتي كركين اللغو أغرين أيه وفيكم لحدين أو كجير رسوله صوبانيه إبا صادري ومن روحه يعتصم قبصده بالله إلى حرق إيسا قبصده فقد وحدبه خديع الله عنونيه إلى صراب جد مستقيم من توصل عياتك مالك إيساسو صدقه أصنبك كوكور أخيه وإلا إشكوه أخيه هم بمنك كلو قورته كله أصحاب الرسول الله يوحيد إيجره ولنما صمر مال أول كيده رؤو كحم ياه آخر كيده منك في حاجه صباح دي وامرك الله إسلامي كلبتين وامرك الله إسفوهي معلي مسك وظهرك في عنياي مسك وظهرك عنياي مسك يدنبك في عنياي حلو ما نارك وما يعتصم بالله فقد وجاءوا اللهانونية لا صراط جيد مستقيم من دوزة يا أيها الذين دفت آمنوا حق الرميو اتقوا الله إلهي ذي نبورتك بقى حق تقاته عبصي هذا حق هذا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته بعض العلماء وحيكوا فتحين حق تقات خاص وحن لحميل كلين وكلا لا يطاع فلا يعصر إلا أطيعون مرنا العاصمين ويذكر فلا يوصر عربك إن الوهيون مرنا للأذين ويشكر إلا مهديه وفلا يطبع أن هذا اللقاء قادمين إيبه قل كاسي كبيرا وحن لحميل واري قل كاتري وحسود أكتي فتقول لها ما صدعتم قل كفتقول لها ما صدعتم وناسيخة فنوى منصوخ إمام النوو فحمه الله معنى هذا الجيري وحي الأمر تقول لها حقا تقاتي مركا وحن عملك اللغوبة سيري فتكا سقف وحاول حقا تقاتكم ما صدعهم مالك يسبع لها دوملا وحن عملك اللغوبة سيري وما جعل عليكم في الدين من عرج يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر لا يكلف الله نفسا إلا وسعى كل حق تقاتل وأنت نكرو إذا آيات تنالتها نواية والكاسي تاتم مبينة للمراد من الأولى ويعديسي إما نسخل لا ضدب محكم ولا أنكونا أنت ليس أقليسين كرو عيشكم ضعفين يا أيها الذين قدك آمنوا حق الرمي تقول الله إلى كعز الحق تقاتل أفزيدي سحق إذا ولا تموتن حجمان إلا وأنتم أذيكم مسلمون إذا هو كان سنوهان واعتصموا قبصة بحبل الله إلى دين تيسقفص جميعا دمانتي ولا تفرقوا أكل تجين تفرق لما وقل حيالي تلك مسلمين تا خبقوا ذا وواحد حصول قوذنا وواحد حلف قوذنا وواحد دين قوذنا وواحد كل كان خلاف مجيرو نفي سيدان ما خلافه وإيه واعتصموا قفصدا بحبل الله إلهي حريكي سي قفصدا ودين تعبل الله جميعا دمانتين أنقفل ذين كمارين ولا تفرقوا هكذا تقول اسكوا رب باتي اسكوا رسول باتي اسكوا الدين باتي اسكوا هدف باتي جنة ودى دونيسا نار باتك على الرئيسا تأسوا خلافيسا واذكروا حصوصا نعمة الله إلى برواقدي عليكم وكركي نبر واقعي إذ وقت كنتم أذهان جرتين أعداء علم وفألفة إذا يشد ما بين قلوبكم إذن كاللابيال كينا لعلولا قد فأصبحتم نقطين نعمتي إلى برواقيه صوتا إخوانا ولالو وكنتم أولا هيدا على شفا حفرة قد غركي كركي من النار كمذا فأنقذكم إلى أيو إذن كبدبادي منها النار كذلك صدا يبين الله ألا عدينا لكم إذنك آياته إذن عدينا وهنا إذنك عدينا لعلكم مدنانتين إن أتات الدين آياتك اللي إذن عدي كهان أنت هنونك آياتك اللي قادنا يواك من تكون آتا مركة هورة منكم إذنك مؤمنين تائبين كمدها آتا أمتنكو يدعون ذاتك أغيارا إلى الخير وناك مركي ليسيه مادا ويأمرون ذاتك فرا المعروف وناك وينهونك الريبان ذاتك عن المنكر حماها وأولئك كوان ذاتك وحك الريبان وحنا فرا هم إياك المفلحون واللباني ودتك واللب قل ذنب العادة إذاك خيرك أغوية ليس إياك دعوة كلية كل لباني أما ذاتك الله ياري إنه دعوة مغلام بكل لباني وهي حق الله ساقي مركز رميانا رعني لباني لكن دعاد يرمض أي حق الساقي اللهم هل بلغت سببت وعوة هل قف هديها له ومرك يكون روحه يرى المتكلية وأجيبه لا يهدي الله بك الرجل واحدا خير لك من عمر النعم فإذا أدلي ذك ويبيه لك قفنا هدوسا أجيب اللهم هل بلغت إذا لما قرب أفكاده كعضله وهو عقر شيء قف كان بك ناجح ذك أما ذاتك الله يرى مرك يحن المريا ولا تكونوا حنا أهاننا كالذين وحي وكله تفرقوا كلا تبي اختلفوا استضمري من بعد ما مدك قلال جاهم اويمي البينة انت جهلي يا مارك اللي وجره تدكو على وطيئة واحدة لإسخلاف مايو حقا مركو يمد لإسخلافاتهم وأولئك كوا حقا مركي وقادين كدب إسخلافي لهم حيليين عذاب النار عظيم وي قرنا عذابك اللقين ايا يوم مار تبيض اي عدان دونتو وجوه وجيالوان نورايان وتسود وحمدوبان دونت وجوه وجيالوان مدوبان ايان فأما الذين قدك اسودت اي مدوباتي وجوههم إذا وجيالكو ذا فيقال لهم وحق يبلغ لها أكفرتم إلا وجي مدوبا وحلو يقنا مرتدين قف مسلمها وإسلام نمجيك النغضو جالو بي يا وجي بيسلم مدوبايا أكفرتم وتوجهين لما ذوذي ما واحد قالوا ذي بعد إيمانكم فمن تنعق الرميسين كالقبال فذوقوا لدمية العذاب النار بما كي سببتي قد كنتم هانجرتين تكفرون حق قوة بينية وأما الذين أخيارت إبيضوا عداتي وجوههم وجي القول عداتي وفي رحمة الله إلهي جنة سبع هذا يهم إياك فيها جنة خالدون كواري تلك تاسل أغريي آيات الله إلى آياته نتلوها آياتك أغريني عليك أبيك رسولك شرفت لك كرك آيانك أغريني الحق فنمنا كل أغريني وما الله إبماها يريد مدربة ظلما قرد الرئيس للعالمين أونك الله قرد لمالو قادوما إلى مظلمي ولله إبكالك وحولي ما في السماوات إرى ليال قدود وحكو السقنة أونا وما في الأرض مرالي القدود وحكو السوغان وليهاي وإلى الله يبوين لا إلى غيره أعد سلامي هي ترجع الله إلينا الأمور سليال دمانتد ولتكن الله لو منكم إذنك أمة محمد كحقين أمة جماعة جماعة لا سو يدعون ذاتك أغوية الخير وناك حياة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإن في كل بلد وفي كل قرى من أنحاء المسلمين مسلم مالو دقنيهاي قرى من الحلو لقما مارمان ولتكون آتا منكم إذنك مسلمين تحقين أمة جماعة آتو يدعون ذاتك إنتي سكل أغوية إلى الخير وعفي عن يأمرون ذاتك فرا بالمعروف واجب كي يصنع المعروف لا يسكي له وحا ونكزا وينهون كريفان ذاتك عن المنكر شرعيه وحا اللغوين كري ومكروها هي معرمك فبدانا المنكر لا يسكي له وأولئك كوى السياسي لي هم إياك أي المفلحون كوى الليبانية ولا تكونوا هانين هذا المسلمين تي كالذين يهودي النصار تفرقوا كالتغي واختلفوا إسخلافي اختلاف يتفرق أتفرق في الأجزان والاختلاف في الأراء وهو يوان الإسخلاف يدان مقاشد سردي على إسكود ديدي وان لك لكبين وان لك لكوري ملك الله مضوض اختلاف دعو الرأي كذبوا تفرق إيمانك ملك الله مضوض إلا إسخلافه إيا إلا كالتغمدنا سبب توجهة النظر دين يهدي الله إسكود ديدي مرجع جيرا أصول جيرتا قال كاو كواسا كالتغي او يهود وحيو غيب جنتي كاو يتضواتا فرقو نسارنا وحيو غيب جنتي لبي يتضواتا فرقو مركز الرسول كوري وستفترق أمتي على 73 فرقة ومدعنا سدحي يتضواتا بين غندون دا سدحي يتضواتا كان الله غيب سمي لبي يتضواتا على الضلال كسورا متكليا كتوسا مالكاسا رسولك اللو ويدينو اللي يري فرقة دا توسواته مالكاسو يري وهي التي تكون على ما أنا عليه وأصحاب اليوم أنيقي أصحاب تايدا مانتا وضغا هاينا فرقة دا عيثو قل كالكتاب والسنة يا مالين كالجري وحكا لما جري وحي قرآن كي حديثة قبضلا فرقة ناجية كوحد إلى أكتب بعد إذا إهل حقا ربا مسلمنا إنه إسخلاف تبالله ما أقرأ وعلامة يهود وأن لو قدقي ولا تكونوا هانين كالذين يهودي النصار تفرقوا كالتقي واختلفوا إسمان دافي إن بعد ما مدكا قبل جاهم ويمي البينات وقزين على أولئك قوة لهم وحيليه عذاب عذاب عظيم وين بينيه الرعين يان ليذن عذاب يوم مالي يال عذاب دونه تبيض وجوه وجيال عدام دونا ووجوه أهل الجنة يا نور هيا وتسود وجوه وجوه أهل الناس أما ذوبان إيسا فأما الذين وحى أي سودت مذوباتي وجوههم يقى وجيال قولا فيقال لهم توبيخا أنا أمدر تروح الله به دونا أكفرتم ووحد قالوا ذي بعد إيمانكم حق عدات رميسين كالقبال فذوقون الأمية العذاب النار بما كي سببتي أتكنتم في الدنيا كوهاتا تكفرون كوه حق بينية وأما الذين أخيارت يبيضت أي نورتي وجوههم وجيالكو أي نورتي ففي رحمة الله إلهي جنة سيقوليها أي هم إياك فيها جنة خالدون كوارايا تلك تاسل أغرياء آيات الله إلى آياته في القرآن كهو نتلوها إلى أبايل آياته أغرنا عليك هذه الرسول محمد كركا ينكو أغرنا بالحق رمعا ينكو لا أغرنا كما الله إبما يريد أن لدونا ظلما قرد الرئيس بالعالمين أمك الله قرد الرئيس ولله إبو حلي ما في السماوات إلى ريال قدود وحكو السبان أونا وما في الأرض إلى ريال قدود وحكو السبان إستغى إسكالة خلقا نفورس وملكا نفسه وتصرفا انت بيسك هؤلاء وإلى الله يبوين عقي حيا ترجع الأمور سليا لما انت تدلع اليوم كنتم خير أمة أما انت أقوين ايبا أمدا لسي رسولك عليه الصلاة والسلام حديث يوكو شيئا ويري أنتم تطمون سبعون أمة تدواتا أمضوت ويليه سغالي اللحدة مدين كوريسي بعد إذن كلمة استريسان وإذا سأل رسولك عليه الصلاة والسلام يلي أنتم خيرها وأكرمها على الله تدواتا كاس أمض أي سغالي اللحدة مدين كوريسي إذن كانت تدواتا كبحسين تنقو خير بضان بإذن كا لكن خير خاص وما ذا لك خير بضان يعي وبشرك نلاشا لكوكو الرحماية والنارك دونتا صدح بها الشيخي تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ورسوله سلاس مركا في أشام بعد أوفي عن ديو قال تعالى فبوحوه لكمتم وعلى هاتن يا أمة محمد خطاب قوحو كل عيا أمة محمد وعلى هاتن خير أمة ومدل أركا تنبو خير بغن ومدو حل إلى لا جماعة بس كبني آدم ككامل ومركا يكامل تايوحون باكل مية دين باكل مزة دم باكل مزة تجمع كل مزة انسي مركا ملك وذنو با أمد الليلة قلت انت أمد تنو خير بدن باتي تاسو أخرجت أمد داسو الله صبحيو للناس داد الله صبحيو أمد دمد الله كانت أمو خير بدن وإذنك صبحكات كو خير بناتي أمو تأمرون وعاد سفرتا بالمعروف وناقة وتنهون وعاد سكررتا عن المنكر حما وتؤمنون وعاد رميزان بالله يد سد على الصبابات أدو خير بدنتين ولو أمانا حدو رمين لها أهل الكتاب يهودي النصار حدو يهبر رمين لها لكان إيمانك ما خيرا وفعنا بدنان لها لهم إياك لكن ما ينجيل منهم بعد بني إسرائيل كاملة المؤمنون هو يهبر رمين عبد الله بن السلام وكلا وأكثرهم بلنكولا الفاسقون كب حدين في قالين نخذين لا يضركم إذن بذي كريم مايان إلا أدى وحي الأرض للأدية هاسية ماهان وحكر إذن ميالي كلام وإن يقاتلوكم حتى إذن لدك اللمان نولوكم وحي إذن جهدين أيان أدبار دبرك ثم كقذالنا لا ينصرون حتى يبلوك قرقار مايو قل قصيدة آيات عن معاكسة اللغو السمعية لأنك آيات إشاك إشواد بنس اليهود واتن أدعي فلسطين مسلمين تلقى أحضي تورتورة أرور يهوين بالله ديري أرور تنرقي للياه نقع نرقي قبياه يقين كنوني في جداي فابور ريوتا كل كوام حي معنا عن المحلية أرور تنرقي ألو دي بالله ديع تورتور خجي أو قولك وإن قول كان يبه وإن يقاتلوكم هذا إذن لدك لما يولوكم وعيدين جيدين أيان الأدبار دبر يلا عرى يا مسلم هداته ثم كذا لا يوصرون الله قرقار ماي نمان كسيدو إبوشيك يهودا ضربة وحالو دجيي عليهم كوركولا الدلة درابي ما كوركولا اللغوشة بيي أينما مال الله ماشي تقفوا اللغوها لبا إلا بحبل حرينا قبصان وغيا من الله أي دين تإله رميا وحبل هشيس من الناس مسلمك أي لهشيا وباءوا وأي يهود لن نغذان بغلب على أبا من الله ألا كتمي وضربة وحال يالي علي قركو ذا لغلبتك المسكنة دل إيافو الحمو يالك السبب كوحول لأنهم يهود كانوا وحي نغذان يكفرونك وكفرية يا آيات الله إلى آيات يالكي كفرية ويقتلون وحي الله الأنبياء نبياش الله تري كزكريا ويحيى وقورعين بغير حق جد لأن أيكو قورعين ذلك سوى كدفق بحي وحاول بما كي سببتي أي كانون نغدا بما كي سببتي عصو أي عاصن نمفل وكانوا وحي نغدا يعتدونك وحدا قدبا سلاس لمن كي ليري ما أنت مسلم كعنكو قبلا قل كإسلام لمن جيري إذا أفكى لك الشيخان أيو كنتم معالهاتين خير أمة أمتك وهو خير بدن أخرجت لصابحيه للناس داد لصابحيه تأمرون وادي سفرتان بالمعروف وناقة وتنهون ويتكررتان عن المنكر منكر كانت تكررتان بحيدين تلقوين كري وتؤمنون وعد رميزان بالله معبود حقا ولو قال آمن أوه رمي أهل الكتاب كتابك دوتي لسيه حتى يدب الله رميا لكان إيمانك وهم نقول الله خيرا مثل بدا لهم إياك من محاكم المؤمنون كو حق الرمي وأكثرهم بدا قولنا الفاسقون كو دين تكبعيون لا يضروكم إذن بلي مايا إلا أذن لبير ماهان وإن يقاتلوكم حتى إذن لا تقالما يولوكم وحيدين جاهدين أيان الأسباب لبرك إذن جاهدين أيان ثم كالقضال لا ينصرون لو قرقاري ماي غريبة وحا الله يالو لغوشة بيي عليهم كوركوضا أذلة درحوم أينما ميل الله ماسي تقفوا لغوها لبا إلا بحبل حرقين يقبصد الموغي من الله إبكا يميد وإسلام لما يو حبل حرق من الناس تذكا يميد مؤمنين وهشيسة وباوا النغضا تغلب على إب من الله كلا النغضا وضربت وعلوسة بي عليهم كوركوضا المسكنة تدلي ذلك صوبك وعوي لأنهم يهود كانوا وحي النغضا يفرونك وبانية بآيات الله إلى آيات بي بانية ويقتلون وحي لايين الأنبياء نبياش بي لايين بغير حق جدلان ذلك سببك وقلت علي عرده بوحو مما عصب بسبب عسيانهم عاسي لماذا يرد عاسيا سببته أو كانوا وحي نغدين يعتدون حدودها كو قدبة حلاشك قدبة حرامتا او قدبة خمتك قدبة لينتا او قدبة حقك قدبة آبلك او قدبين نغدين سلاسة عرادة وقود عليه وكان وحين وذن يعتدي كوى حدود قدبة والله أعلم.